هذا الفاضل يطلب توضيح قول الشيخ حفظه الله في تعليقه على كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والنفي والتنزيه جاء مجملا وتفصيلا، فقوله سبحان الله عما يصفون تنزيه لله عن كل ما يصفه به الجاهلون والمفترون. أولا أيها الحبيب بارك الله فيك، زعم بعض قريش أن الملائكة بنات الله، وأنهم إنما عبدوا الملائكة كي تقربهم إلى الله زلفى، فاتخذوها أربابا وصوروها على صور الجواري، فحكموا وقلدوا وقالوا هؤلاء الصور التي اتخذوها يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. فالله تبارك وتعالى نزه نفسه سبحانه وتعالى عما وصفوه به من هذا القول الشنيع من أن له ولدا أو شريكا، سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوا كبيرا. فهو تنزيه الله تبارك وتعالى لنفسه عما وصفه به المشركون، وهذا التنزيه تنزيه عام عن كل صفة سيئة، عن كل نقص، عن كل عيب. فالله تبارك وتعالى من أسمائه سبحانه وتعالى القدوس السلام، وذكر بعدها في آية أخرى إلا عباد الله المخلصين، لأن هؤلاء يصفون ربهم تبارك وتعالى بكل كمال، ولا يصفون، أعني عباد الله المخلصين، لا يصفون ربهم بمثل هذه النقائص التي يصفه بها أولئك الكفار والمشركون. وهذه النقائص التي هي من صفات العباد العجزة المفتقرين إلى الزوجة والولد. أما رب كل شيء ومالكه وخالقه فلا ينسب إليه شيء من صفات مخلوقاته جل وعلا. لذلك عباد الله الذين استخلصهم لمعرفته والإيمان به وعبادته لا يصفون ربهم بصفات المحدثين، فعباد الله لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله، وبذلك كانوا مخلصين بريئين عن أن يصفوا الله تبارك وتعالى بشيء مما يتصف به المخلوق الذي يناسب ضعفه ونقصه. وفي الصحيح، أعني صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. فالجواب أيها الفاضل هنا عموم في التنزيه، فالله تبارك وتعالى قد نزه نفسه سبحانه عن كل نقص وعن كل عيب، فهو القدوس السلام سبحانه وتعالى وتقدس، والله تعالى أعلم.